يقول ما حكم الاستفادة؟ هذا ما شاء الله حاط لي أسئلة، يعني كم 4 أسئلة، أسئلة امتحان هذه. يقول ما حكم الاستفادة من خدمات التأمين الصحي حيث تقوم الشركة التي أعمل بها بدفع التأمين عن موظفيها لدى شركة تأمين صحي؟ الشركة ملزمة بأن تقوم برعايتك الصحية، شركة ملزمة، فإذا طرأ عليك مرض فلك أن تعالجك هذه الشركة، عاد بالطريقة التي تفعلها هذا إثمها، إثم إذا كان فيه إثم عليها، لكن هي ملزمة بأن تقوم بعلاجك حسب للنظام وما يتفق عليه. ما حكم أخذ والتصرف في الهدايا التي تهدى بمناسبة عيد ميلاد المسيح؟ هذه لا تؤخذ، ما يجوز، مع العلم أن هذه الهدايا عبارة عن حلوى وبعض المأكولات الأخرى تهدى للأطفال، هذه هدايا في مناسبة بدعية، مثل الهدايا التي تهدى على حاضر المشاهد، مشاهد القبور يهدى عليه، قربات يتقربون بهذا، ربما يتقربون بهذه الهدايا، وهي نوع من تألف القلوب للتنصير، فلا ينبغي أن يفتح الباب في أخذها إذا أمكن ذلك. ما حكم لبس ربطة العنق خاصة في الاجتماعات الرسمية حيث أن سياسة الشركة قد تتطلب ذلك؟ ربطة العنق مستوردة، يرمز بها إلى الصليب، يرمز بها للصليب، مستوردة من أصحاب الصليب، ثم مضى الوقت وأصبح لا يشعر يعني بالرمز الذي ترمز إليه، وربطة العنق هذه مستحدثة تشعر الحقيقة بالتفرنج، يعني هي زي فرنجي، فلا ينبغي للمسلم أن يشابه غير أهل ملته بها، ينبغي أن يترك هذا، اللهم إلا أن يغلب الأمر ويقال إن هذا أصبح من العادة التي تعود عليها وعمت بها البلوى، فلعل الأمر يكون يسيرا. شخص يريد أن يعتمر عن أبيه وأمه بعمرة واحدة، هل تجزئه ذلك؟ لا يا أخي، إنما يعتمر إذا أراد أن يعتمر عن أبيه بعمرة مستقلة، العمرة ما يدخل فيها شريكة، ثم يأتي بسفرة أخرى بعمرة عن أمه إذا تمكن بعد أن يكون اعتمر عن نفسه، لكن لا يكرر عمر يعني متكررة في سفرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. يقول شاب نصراني أسلم سرا وتفقه في الدين الإسلامي، مستعد لإشهار إسلامه في المحكمة فقط، ولا مدام سيشهر إسلامه في المحكمة وتسجل المحكمة أنه مسلم فيرجى. يقول ولا يشهر إسلامه أمام أقاربه خوفا على حياته، يعني قد يكون هذا عذر، أي نعم، لكن ماذا يفعل؟ هل سيجاريهم على إظهار شعائر النصرانية فيصير نصرانيا؟ قال هل يمكن أن أتزوج ابنتي المسلمة شرعا؟ أقول حيث إذا أسلم لا بأس، لكن أخشى أن يكون مسلم ليتزوج ابنتك ثم ينصرها، خاصة أنتم في مجتمعاتكم يحصل اختلاط، ربما أن هذا الإسلام حيلة. قال عندنا في فلسطين طائفة يسمون أنفسهم بالدروز لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون. طيب وش وراء هذا صرف؟ سبحان الله. ويقاتلون المسلمين مع اليهود فما حكمهم؟ مش بقى هذا حكمه، وما حكم من يتولاهم؟ على كل حال أنت تقصد يعني أناس معينين، فالمعين لا يحكم عليه، لا يحكم عليه إلا إذا اعترف بهذا، والذي يحكم عليه يكون أهلا أو يكون مؤهلا للحكم بقدرة علمية وقدرة عملية، يكون له ولاية، يكون له ولاية يصدر حكما بذلك المعين. أما يعني غير المعين من يتصف بهذا الوصف فالحكم ظاهر، كيف يكون مسلمه لا يصلي ولا يصوم ولا؟ الله المستعان. فضيلة نعم يقول الليلة يوافق ليلة 27 من شهر رجب، هل توجد عبادة معينة؟ لا يوجد دليل على تخصيص هذه الليلة بعبادة معينة من صلاة وصيام وقيام وعمرة. أي نعم لا يوجد شيء من هذا أدلة تدل على تخصيص هذه الليلة. أي نعم جزاء الله خير. هذا يسأل ويدعو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه. وعليكم السلام. يقول ورد في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحد آخر الحديث، كما سمعنا في الدرس في خيبر حيث اليهود لعنهم الله. والسؤال هو هل عندما يهتدي رجل على يدي أحصل على الأجر الوارد في الحديث، سواء كان المهتدي يهودي أو غيره من النصارى والبوذيين؟ نعم، إذا هدى الله بك رجلا واحدا يحصل لك هذا الأجر، خير لك من حمل النعم. ولو كان المهتدي كان يهوديا ثم اهتدى إلى الإسلام أو نصرانيا أو بوذيا أو مشركا، إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لي تجارة، يأتي شهر الزكاة وجزء منها بالأجل، هل يزكي عن كل المال الذي يزكى عن كل المال الذي معي وأيضا الذي بالأجل؟ قال لي تجارة يأتي شهر الزكاة وجزء منها، كان مخصص شهر يزكي فيه، وجزء منها بالأجل، هل يزكي عن كل المال، يزكى عن كل المال الذي معي وأيضا الذي بالأجل، أم أزكي عن الموجود معي فقط؟ طبعا إذا الموجود معك، إذا حال حول، إذا كان تجارة تثمنه عروض تجارة، والذي بالدين إن كان المدين ملي بحيث إذا في أي وقت تطلب مالك يعطيك فأنت تزكي، وإذا كان مفلس فلا تزكي، حتى لأنه قد ينقطع عنده وقد لا يعطيك، لا تزكي حتى تقبضه. يعني الدين على نوعين، دين على مفلس ودين على ملي. إذا كان الدين على ملي يعني يعطيك إياه في أي وقت فأنت تزكي، ها؟ إذا كان على ملي والدار عليها الحول تزكيه ولو ما أعطاك. هنا قال بماذا يكفر حاج تأخر ولم يطف طواف الوداع؟ شلون تأخر؟ يعني خرج من مكة ما طاف طواف الوداع؟ إذا خرج من مكة مسافة قصر، سافر إلى صنعاء، يرسل بذبيحة إلى مساكين الحرم، يرسل بفدية إلى مساكين الحرم تذبح وتوزع على مساكين الحرم، قال يوجد في أحد إيش صحون المسجد النبوي أسماء صحابة رضي الله عنه، ويوجد بعض الأسماء يعني أخرى، أريد أن تعطونا نبذة عنهم، يعني لم أسمع بهم من قبل، موسى الكاظم، محمد المهدي، محمد الباقر، وما إيش صلتهم بالشيعة. على كل حال موسى الكاظم يعني يعتبر من الصالحين، لكن كذب عليه وحصل يعني مغالاة من الأتباع مثل المغالاة التي حصلت يعني في الجيلاني من أتباعه وفي غيره. كذلك محمد المهدي إذا كان يعنون به، لكن ما يعنى به المهدي المنتظر، لعله أحد السلف الصالح. وكذلك محمد الباقر معروف من الصلحاء، لكن الشيعة ربما يكونوا غلبوا فيهم، وهذا دليل يعني وجودهم أو وجود الأسماء مع أسماء الصحابة كتابتها دليل على أن أهل السنة ليست عندهم عصبية. إذا كانت موجودة موجودة، والله ما أدري، أنا لأول مرة، صحيح أنتم نبهتون لي شيء أنا ما شفته، لكن يبدو لي أني رأيته، يبدو لي أني رأيته في بعض الاسطوانات. نعم، محمد المهدي، وهذه كتبت في زمن الأتراك، في زمن الدولة العثمانية، طبعا كتبوها على أساس أنهم صلحاء، والذين كتبوها هم من أهل السنة وهم لا يتعصبون. يعني إذا كان مثلا حصل جناية على بعض الأئمة من بعض الغلاة لا يسقطه، ولهذا يقول علي بن أبي طالب أو يقال هلك فيه اثنان غال وجافي، كلهم هلكوا، غال غلا في حبه وجاف جفا في بغضه. أي نعم، يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي والوالدة وهم متوفين؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدك ووالدتك، وينبغي أن تكون العمرة مخصصة في سفرة مستقلة. قال يوجد في مسجدنا إمام كبير في السن لا يحسن قراءة القرآن، وفي بعض الأحيان يغير في معناه. طيب هذا في السعودية ولا وين الإمام؟ هو في عندنا في السعودية. ها، لا، صاحب السؤال ما بيكتبون فيه. إذا كان عندنا في السعودية فيعين من قبل ولاة الأمر ويرفع أمره إلى ولاة الأمر، يختبرونه ما يتركونه. المسؤولين عن المساجد إذا كان بهذه المثابة يعني، ولا يضعون شخصا إلا بعد اختباره. أما إذا كان يعني في خارج السعودية فعلى كل حال ينبغي أهل الحي أن يتفقوا، ولا ينبغي للشخص أن يفارقهم إذا لم يتفقوا معه. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. فكل حال لا ينبغي أن تتخطى هذا المدى، أنه قد يحدث فتنة إذا كان في خارج السعودية. أما إذا كان داخل في داخل المملكة فيرفع أمره لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تقول أريد أن أقترض قرضا من بنك الراجح تورق لأشتري لي سيارة شاحنة، ومن ثم أقوم بتأجيرها على إحدى الشركات بمبلغ معين، ما حكم ذلك؟ وما حكم المبلغ المأخوذ من الشركة إذا كنت لا أعلم عن نقاطها بالتفصيل؟ أنت ما تقترض قرض، من العادة أن الراجح يكون عنده سيارة، فتشتري على راجح ما يبيع ما ليس عنده، مفترض أن يكون. أما إذا باع أو أعطاك دراهم وقال تذهب وتشتري، أو إذا اتفق معك على الصفقة وقال اذهب إلى أي معرض واختر السيارة التي تريد وتأتي ونشتريها لك، هذا لا يجوز، هذا ما هو بتورط، باعوا ما ليس عندهم. لكن الذي أعرف بالأسهم أو بالحديد أو شيء يكون عندهم، يكون في ملكهم. هنا لكن ما تقترض قرض هكذا، قرض درى، وليس هذا تورق. القرض الذي بفائدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، تخطي في الحرم لوجود فراغ كبير في الأمام. إيه لا بأس إذا قلت إذا كان وجود فراغ، لكن نحن نشكو من أناس لا يحترمونا.